أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في ابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أذاكر. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كل. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات، عندهم ايه من الفهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومطلعين متفوقين في الحياة؟ عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرمون وكوكايين أمهاتهم معاهم دكتوراه ومعاهم لسانسات وبكالوريوسات ومعاهم بلالاجر اللي هو التعليمين دول، مش عارفين يربوا العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معاه بكالوريوس عشان تقدر تفهم العيال، رب العيال وتذاكر للعيال، بنقول له صح النوم كان غيرك اشطر تذاكر للعيال، ده انت هتدفع فاتوره الدروس الخصوصيه من اول يوم. انت بقى حته واحده متعلمه عشان تعلم العيال، انتهى الزمان ده. فامهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا دخلنا جامعات ولا تعوا ربونا، لان المدرس كان يا ناس كان له سلطات واسعه، كان بيعرف يربي، يضرب الولد العلقه المتينه وامه تكمل عليه وابوه يكمل عليه. الان مدرسين يقولون لي احنا بنتملق التلاميذ، نتملقهم رغبه ورهبه. طيب يا فلان رغبه انا فهمتها، انت تعالى الولد يجي عشان ايه؟ تديله درس، فلما تعامله كويس وبتاع ونيجي المجموع. طب دي انا فهمتها، طب ورهبة أن ممكن يضربني. كما أقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الآن مدرسين وعارفين حجم المحنة، فصار المدرس يعني لسه في مدرسة من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم أسبوع، ولد داخل المدرسة بيشرح في الحصة وأنا حاطط له كده إيده على بوقه وكأنه ميكروفون يعني، بقول له إحنا بقى برنامج على النصر عايزين نتعرف على اسم المدارس. تصور لما ولد يقول هذا الأستاذ، فالأستاذ يضربه فيحول الأستاذ إلى التأديب. ليش؟ لأن قريب الولد سلطة عالية في التعليم. هو ده التوصي، ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى؟ المقدمة الطويلة اللي انا بعملها دي ايه بقى محل شاهد فيها؟ محل شاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربية في امريكا كده. في أمريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل، ضرب الولد جريمة في القانون يعاقب عليها بالسجن والغرامة. لا يجرؤ أي والد ولا والدة أن يضرب ابنه الصغير أو الكبير على الإطلاق، حاول تحقيق. وقصة محفورة في ذهني لما ذهبت لأمريكا، قابلني هناك رجل مصري أستاذ في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، وطول ما هو جالس في جامعة شيكاغو وكل ما هو جالس عمال يسب في الأمريكان ويسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان أثرت السب؟ قال لي نعم، أنا حصل معي شيء لأنني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا. هو له فيلا بحديقة، والولد ابنه الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقة الفيلا. هناك بقى في أمريكا البني آدم بيتباع جملة وأصناع، وهو حي قلبه بينبض ويفتحه ضخم بقى، وانت محتاج ايه بقى منه؟ كلية ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصارين؟ انت عايزه بالظبط. وبعدين بياخدوهم يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويدوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع. اي بني آدم محتاج قطعة غيار يدوله من بني آدم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقة، فجأة الباب اتفتح. أين الولد؟ لم يجد الولد، بحث عن الولد، وقع في روعه إن تجار قطع الغيار أخذوه وهيقطعوه بعوه. فجن جنون ومات في الشوارع، كان مجنون الهان بضاعة. المهم بعد ساعة ساعتين زمان طال قصر، لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع، لم يتمالك نفسه طبعا ونزل في الولد ضرب بايديه ورجليه بتاع على ايه. وهو في هذه الحال مرت دورية شرطة عليه وبيضرب الولد. على طول أخذوه من أثواء من أثواء ورتبوه ووجهوه لك وتحقيق رسمي أنت كيف تطلب منه. قالوا يا جماعة الواقع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تلك أعصاب ابني بربيه، ابني بربيه عشان ما ثاني مرة ما يفتحش البوابة ويطلع ويعمل فيها كده. قال لي أنت كده مخالف لقانون البلد، أنت إيه في أمريكا؟ يبقى يجب أن تحترم قانون البلد. أنا تروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل وإذلال لأنه ضرب الولد. ولد سنه 6 سنين، ايه اللي عنده من التربيه ولا انا عايز اربي الولد؟ يقول لك لا يطلع يقعد حر. فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له تلك 3 شهور ولا ده تعمل في ايه ده؟ ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوه لنا الان. قرار ممنوع الضرب في المدارس، الولد فاسد وده جيل فيديو تلفزيون، ده جيل مخدرات، جيل سمان بيضاء، لازم المدرس والبيت يتكفل بسبيل تربية الولد. قالت لا كان ده كان زمان. طب يا جماعة الغوا التربية، الغوا التربية بالاسم والتعليم ملغي بطبيعة الحال، احنا مش هنكذب على بعض لان مفيش تعليم. ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وحصلت الصيف واسعه وتعلم وش او خد ب 300 جنيه دروس خصوصيه في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعلم عليك ما تعرفش. احد الموجهين الكبار لما سالته بقول له انت ليه بترفع النتيجه ولد صائد بتنجحوا ليه؟ قال لي اصل احنا هنسقطه ليه؟ يعني انا بحكمته نسقطه وندقق معاه لفايد وحكمه. ما هي الحكمه؟ هيشغل لي طرابيز انا محتاجها، هيشغل لي كرسي انا محتاجه، وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزاره ثانيه يريحني. طلع طول عمل فذلك. المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه، والوظيفه عايزه تعليم. لكن دلوقتي مفيش، كلنا بنقعد والجماعه بتاع 86 لسه قاعدين على الرصيف لحد دلوقتي، او يمكن 85 قاعدين على الرصيف، الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسدنه وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف، وقال لك منحه من بنك وقرض من بنك والبلا الازرق ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه انت بتخلوها 20 ولا تخلوها 100؟ هو الارض براحه اهو، وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس، اول ما يبقى صاحب ملكها السريع وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري، والناس عندها مواهب بدل الدرسه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مقتل. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع، لان البورصه اخطر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا رجل لا ادري شيئا في الاقتصاد، فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه باختصار معناها اخراج المال السايل تحت البلاط، اللي عنده اسم حوشه بيطلعه في البورصه. واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود، ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قويا بالبورصات، انهم بيدخلوا كيهود براس مال قوي جدا يرفعوا نسبه السهم ارتفاع واحد ميلا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركه مثلا، اي شركه مساهمه، احنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه، انا بشتري 1,000 سهم 2,000 سهم 3,000 سهم، بعد 5 شهور فجأة يقول لك الشركة معروضة للبيع، السهم وصل 500. يقول اللي لسه حاطط فلوس تحت البطن يا خسارة 500، ويقول لك بيع دلوقتي اهو، لو عايز تبيع بيع، السهم الشهر الجاي ب 700، أنت هتبيع؟ يقول الشهر الجاي ب 700 اهو، وأنت عايز هتاخدهم تخليهم؟ خليهم، بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000، وبعد شهر هيبقوا 700,000 علشان ما يبقوش كذابين، ويبقى يعني كلمتهم صادقه، بعد شهر يبقى 700، واحتمال السهم يبقى 800. تبيع؟ مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه. ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب. تبيع؟ على فكره ده بقول الشهر الجاي بقى 30، تبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع، انت داخل السهم بكام؟ ب 100، هتبيعه بكام؟ ب 30. ما دي شغل اليهود، ده شغل البرق. في

وانت يا ولي الامر لو واحد في حياتك 10 على 10، لو انت احد عباد الله المقربين في اعمالك، زوجتك يمكن ان تدخلك النار، وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقل لي بقى مين اللي غالي لدرجة الجنة تدخل النار عشان؟ قل لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لأجله. فكلهم مسؤولون منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أكبر حسرة على الذي يدخل الجنة ويرى أولاده يتفلتون إلى النار هذا المنظر، حسرة كبيرة جدا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مرة لما كنا في السجن كان معانا شاب من أسوان، من أسوان القاهرة، سفر 18 ساعة. فكل 15 يوم كان الأهالي يزوروا أولادهم، وطبعا جايبين معهم أكل وشرب وزيارات وتصفين، كل ما نحتاج إليه كانوا يأتون به. كان الواحد لما يقل زيارة يذهب وهو متهلل الوجه، ويلتقي بهم ويجلس ويضحك الساعة ويرجع كده الروح رداله وجايب معاه الأكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فإذا هو مهتم، مهتم ليه؟ ليس له أهل يسألون عنه، هم فقراء، وهم لما يقطعوا له 18 ساعة في القصار هيجيبوا له إيه؟ لو حد يجي له يقول له كل 5-6 شهور مرة. لا أدري لماذا قفز إلى ذهني لما رأيت هذا المنظر قول الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قلت تصور لمثال يرى فلذة كبده يسحب به إلى حيث لا شفاعة ولا مراجعة، وهو يعلم عذابها، فيتفطر قلبه. فإن تقدر قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرء اللي هم عايزين السلم وإن فضيلة معروف، لا. يعني أضرب لك مثلا بالدنيا، أن يكون لك مريض عمل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء، أول ما تأمن البنج عمال يبكي ويقول أقبل قدرة أشرب مية هموت، اديني مية أشرب. أنت بتعطيه الماء، أنت لا تعطيه الماء مع أن قلبك يتخطف من بكاء وأنك أنت نفسك تعطيه يشرب ليستريح، لكنك تعلم أنه إذا شرب ماء فترتكب أدنى المضرتين، أدنى المضرتين وأقلهما أنه يشرب مية، وأعظمهما أنه يشرب ويموت. فأنت تصرف مع أولادك بخصوص هذا الجهاز كتصرفك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما أن إسرائيل دلوقتي واليهود بيدوا شبكات وإرسال قوي جدا جدا بأفلام جنسية. بعض الناس قالوا لي بعد الساعة 2 عدة قنوات بتبث أفلام جنسية صارخة، بالإضافة لشبكات الإنترنت وهذه اللي بتاع الأفلام الداعرة، الولاد بيصوروها من على الشبكات، بيصوروها. واليهود يفسدون أمتنا بهذا، ما أهلك الناس ولا أهلك الحضارات على الأرض إلا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها، كل أمة. والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة، يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات، أسس سقوط الحضارات الجنس. وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاز. فأنت إذا كنت عندك تلفزيون استرح، لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه، لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لأولياء الأمور: اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاز بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاز، وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا تنبيهات مثل بقى كثير من الناس يفعل البخاخة في نهار رمضان، بنقول إن البخاخة تفطر،